وذلك يجمع الأمن من مما يخاف والفوز بالمطلوب، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ولهذا قال تعالى: ذلك الفوز العظيم حقا، إنه الفوز الذي لا أعظم منه. والفوز هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، ذلك الفوز العظيم. قال الله أخرى أيضا وفائدة أخرى وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب. أيضا من عواقب الإيمان والجهاد في سبيل الله النصر على الأعداء، فهذا من الخير المعجل، فذكر لهم الثواب العاجل والآجل. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب. ولا شك أن الثواب المعجل محب للنفوس، ولهذا قال تعالى: تحبونها فتح من الله، نصر من الله وفتح قريب. ثم قال تعالى لنبيه: وبشر المؤمنين، بشرهم بكل خير وربح عاجلا وآجلا، وبشر المؤمنين، يعني أخبرهم بما يسرهم، أخبرهم بما وعدهم الله به من الثواب، أخبرهم. والبشارة هي الإخبار بما يسر. ثم وجه الله تعالى أيضا نداء ودعوة للمؤمنين مرة أخرى، دعاهم إلى أن يكونوا أنصارا لله، أنصارا لدينه، يوالون أولياء الله ويعادون أعداء الله ويجاهدون في سبيله، كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار. والحواريون هم أصحاب المسيح، خواص الأصحاب، الحواريون هم خواص الأصحاب. قال عيسى عليه السلام للحواري: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. هذه نهاية أمر بني إسرائيل مع المسيح. جاء المسيح يدعوهم، يقول لهم: إني رسول الله، يدعوهم إلى الإيمان بالله، ويدعوهم إلى أن يكونوا أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. علم وأفعال. ولهذا أخبر الله بأن موسى يقول لهم: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله؟ فهذا من مناسب لمن تقدم في إنكار مخالفة القول للفعل، فهم يؤمنون بأنه رسول ومع ذلك يؤذونه: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله؟ فعلمهم وإيمانهم بأنه رسول يقتضي أن يعظموه ويكرموه ولا يؤذونه، ولكنهم قد ناقضت أقوالهم أفعالهم أقوالهم، ناقضت أفعالهم أقوالهم. لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن زيغهم والعياذ بالله عبادتهم للعجل، هذا من أعظم زيغه، ألا وهو أن أله العجل اتخذوه إلها، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. إن الذين اتخذوا العجل الآيات في هذا كثيرة، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عقابا على زيغهم. ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وهذا من شد العقاب، العقاب بزيغ القلب وبالصرف عن الهدى، هذا أعظم من العقاب بالإحلاك وبالعقوبات المالية أو الجسدية أو النفسية. فأعظم العقاب العقاب بتقليب القلب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فما لم يؤمنوا به أول مرة نسأل الله العافية، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الصف وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الآيات. وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره وذل جميع الأشياء له تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه ويسألونه حوائجهم، وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه، الحكيم في خلقه وأمره. يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون، أي لما تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به، فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للعامل بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، والناهي عن الشر ليكون أبعد الناس عنه. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله الآية. هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله، وتعليمهم لهم وتعليم لهم كيف يصنعون، وأنهم ينبغي لهم أن يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساويا من غير خلل يحصل في الصفوف، وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، وتكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها. بهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. قال الله تعالى: إذ قال موسى لقومه الآية، أي وإذ قال موسى لقومه موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم. وإذ قال موسى، يقول المفسرون المعنى واذكر، واذكر إذ قال موسى، اذكر حين قال موسى لقومه يعبدونه. وفي هذا إنكار على بني إسرائيل وتنويهم بشأن موسى عليه السلام، وتحذير للأمة أن تفعل كما فعلت بني إسرائيل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى، فبرأه الله مما قال. نعم. أي وإذ قال موسى لقومه موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على أذيته، ومقرعا لهم مقرعا نعم صلى الله عليه، وهم يعلمون أنه رسول الله، لم تؤذونني بالأقوال والأفعال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه. وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله، في غاية الوقاحة والبراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: ولما زاغوا انصرفوا عن الحق بقصدهم أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها، ولم يوفقهم الله للهدى، ولأنهم لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا للشر. الله لا يهدي قوم الفاسقين، أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم، ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقريب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بارك الله فيك. نعم حسين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. الله يجعل له من أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. في هذه الآيات الترغيب في التقوى في تقوى الله وهي فعل أوامره وترك منافيه لأن ذلك يقي العبد من سخط الله وعقابه فالتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي وقد رتب الله على التقوى سعادة الدنيا والآخرة وخير الدنيا والآخرة من يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من عند الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في ظلال وعيون ثم قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه من يعتمد على الله ويفوض من الله اليه فالله يكفيه يكفيه ما يهمه من جلب خير او دفع ضر ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض احكام المطلقات لان السوره من اولها في شان الطلاق والمطلقات واللائي يئسن من محيض من نسائكم إذا ارتبتم عدتهن فلا تؤتن واللائي لم يحض ذكر سبحانه وتعالى عدة المطلقات الآيسات من الحيض وهن الكبيرات التي يئسن من محيض وكذلك الصغار اللاتي لم يحض عدتهن ثلاثة أشهر عدة المطلقة الرجعية ثلاثة أشهر وعدة الحامل وضع الحمل وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يجب للمطلقات في العدة وهو الإسكان والنفقة المطلقة الرجعية تجب لها النفقة والسكنى لأنها زوجة لأنها زوجة لم تنقطع صلتها أسكنهن من عيشتهن من وجدتهن ولا تضارهن أن تضيقا وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليه وإذا كانت معها وليد فإن لها عليها أن ترضعه ولها الأجرة لها أجرة الرضاع فآتوهن أجورهن فإن أرضعن فقل آتوهن أجورهن وإن حصل تعاسر بين الزوج المطلق والمطلقة فيلتمس له مرضعة يلتمس للطفل مرضعة غيره الزوجة إذا كانت تحت زوجها يعني غير مطلقة فإن عليها أن ترضع ولدها لكن إذا كانت مطلقة وبانت من زوجها فإن لها الأجرة أجرة الرضاعة للأرضاعة إن تعثرتم فستغفروا له. ثم قال تعالى أن ينفق ذو سعة من سعته. فيبين تعالى أن الإنفاق بقدرك، من وسع الله عليه ينفق بحسبه، ومن كان معسرا وقدرته محدودة فينفق بحسبه، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا وعد كريم من الله تعالى لعباده بتيسير أموره، وأن الله يبدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسفر المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، تسير الجبال سيرا، ويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الحمد لله. هذه سورة الطور، وهي مكية، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة المغرب، وقد افتتحت هذه السورة بأقسام، أي أيمان، أيمان من الله، الله يقسم بما شاء من خلقه وغيره، يقسم بنفسه ويقسم بكلامه وكتابه والكتاب المبين. والطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى كما أقسم به، والتين والزيتون وطور سينا. وكتاب مسطور وهو القرآن برق منشور، والبيت المعمور بيت في السماء السابعة، حذاء البيت العتيق، جاء في الحديث أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه، يعني لا يدخلون الملك. والبيت المعمور، والسقف المرفوع وهو السماء، كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا، سقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون. والسقف المرفوع، والبحر المشكور، هذه البحار

ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة ودين الحق، أي الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان، وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد. فما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه، وهو برهان باق ما بقي الدهر، كلما ازداد به العاقل تفكرا ازداد به فرحا وتبصرا، ليظهره على الدين كله، أي ليعنيه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسلام ويظهر أهله القائمين به القائمون به ويظهر جيد سمعني ويظهر أهله القائمين به ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان والسنان. فأما نفس الدين فهذا الوصف ملازم له في كل وقت، لا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم، إلا فلجه وبلسه وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبون إليه إنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان. وإذا ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم. ويعرف هذا من استقرأ الأحوال والنظر في أول المسلمين وآخرهم. انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.